الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، نعيش في هذه الخطبة مع حديث عظيم جليل القدر، فيه بيان لبعض الحقائق التي يحتاجها المسلم والمسلمة في سيرهما إلى الله جل في علاه. روى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا في النار، يؤتى بأنعم أهل الدنيا في النار يوم القيامة، أو يؤتى بأنعم أهل الدنيا في النار يوم القيامة، فيصبغ صبغة في النار فيقال يا ابن آدم، فيقال يا ابن آدم، هل مر بك خير قط؟ أو هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. فيقول: لا والله يا رب. ثم يؤتى بأشد الناس بؤسا يوم القيامة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله، ما رأيت بؤسا قط، ولا رأيت شدة قط. الحديث رواه الإمام مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مطلع هذا الحديث الذي قلت فيه بيان لبعض الحقائق التي طالما غفل عنها الغافلون، وهذه الغفلة أوقعت أصحابها في سوء الظن بالله، أوقعت أصحابها في ارتكاب المحرمات، أوقعت أصحابها في ترك الواجبات، أوقعت أصحابها في إغضاب رب البريات. إذا النبي صلى الله عليه وسلم تقولنا يؤتى، وحينما تسمع مثل هذا اللفظ يؤتى إليه يرجعون، فاعلم رحمني الله وإياك أنك راجع إلى ربك شئت أم أبيت. يعني كي تنقول إحنا بز منك، أنك سترجع إلى ربك جل وعلا، إذ إليه المنتهى سبحانه وتعالى، وأن إلى ربك الرجعى، وأن إلى ربك المنتهى. إذن يؤتى بز منك، ستأتي ربك جل وعلا، والحال لا يخلو من هذين الأمرين. إذا النبي صلى الله عليه وسلم تيقول لنا أش غادي يجي واحد الإنسان يؤتى بأنعم، ومن اللي قال أنعم فما دونه من باب أولى، يؤتى بأنعم أهل الدنيا، ذاك الذي أش الذي وسع الله تبارك وتعالى عليه في معيشته، يلبس أحسن الثياب، يسكن أحسن الدور، يركب أحسن المراكب، لذات يعني ما كاينش شي حاجة إلا أش إلا وله فيها نصيب. ولاحظ معايا هنا ما قال يؤتى بأغنى، لا لا لا، بأنعم. ذاك الذي جمع بين آش، بين المال، حصول المال، وبين التنعم. لأن كاين بعض الناس اللي ما تيديو في الدنيا، ما تيديو، لا ما تيتنعموا، ما تيديروا شي خير. إلا شتي في حالته تقول مسكين هذا تعطيه الصدقة، هذا الله المستعان يبكى على حاله. مازال هذا كي تيقولوا هما إلا مشى الإنسان شبعان ما كاين مشكل، تيقولوا رغم أنه راه كاين المشكل. إذن يؤتى بأنعم أهل الأرض، يؤتى بأنعم أهل الأرض. وحينما تسمع أنعم أهل الأرض، يعني منذ آدم عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا، شوف ذاك اللي هو ضرب كي تنقولوا إحنا، يعني وصل الغاية في التنعم. ما كاينش شي حاجة إلا وتحت يده وتحت تصرفه. يؤتى بأنعم، الخيال هنا تيتطلق، من هو أنعم أهل الأرض؟ وبدأت تجيب النماذج التي مرت في التاريخ. جيب قارون اللي ذكروا القرآن، الذي رزقه الله مالا وفيرا، ومع الأسف هذا المال لم يزيده إلا بعدا عن الله، إنما أوتيته على علم عندي. جيب قارون اللي قلنا تنعم وكان لو، وهل هناك من هو أكثر من قارون مالا؟ نعم. أولم يعلم أن الله قد أهلك من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، وأكثر جمعا، كاين كثر منه. إذن يؤتى بأنعم أهل الدنيا، بأنعم أهل الدنيا في النار، ولكن مصير والعذو بالله إلى النار. هذه النعم لم تزيده قربا من الله. الأصل في النعمة أنها تقربك من الله، والنعمة اللي هي بمفهومها إحنا اللي تبعدك من الله تبارك وتعالى، فهذه ليست بنعمة. إذ النعمة مفهومها الحقيقي كل ما قربك من الله فهو نعمة. ولكن بمنظورنا إحنا، الحديث يتكلم بمنظورنا إحنا، ذاك اللي تيبان آش آخر موديل في السيارة، آخر موديل في السبرديلة، آخر موديل في اللباس، آخر موديل في الشعر، آخر موديل فاش، وقيس، تيبان لك هذا آش ما كاينش بحاله، وهذا هو اللي عايش. إذن تيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللي تتشوف أنت عايش، رغم أن الأنعم هذا لا يسمى بأنعم إلا بغيتي الحقيقة، بل يسمى الأبعد، إذ زادت هذه النعمة بعدا من الله. ولذا قلت لك إلا سولك شي واحد ما هي النعمة، قل كل ما قربك من الله فهو نعمة. يقدر يدير الإنسان شي حادثة، نسأل الله المعافاة للجميع، يدير شي حادثة وتيكون آش من أطغى أهل الأرض، قامت يقول إن شاء الله كده نقوله إحنا، تيدير هذه الحادثة تيرجع لله تبارك وتعالى، تلقاه تيولي يرجع صلاته، تلقاه تيولي مقد فدرته، تلقاه. إذن هذه الحادثة واش هي نعمة؟ نعم نعمة. لماذا؟ لأنها قربته من الله. تيخرج إنسان مع الصباح والو، تيجيب الله شي همزة غليظة، فلوس كثيرة، تتلقى الإنسان في آخر نهار مقلوب، مشى للبار وجاب هادي ودار هادي، هل هذا المال نعمة؟ بحقيقته ليس نعمة. إذن الحديث يتكلم عن آش بما هو سائد عند كثير من الناس، وهذا تصور خاطئ، ما عليناش. إذن يؤتى بأنعم أهل الأرض، منظورنا احنا بأنعم أهل الدنيا، ولكن حقت عليه كلمة العذاب، هو من أهل النار. متى هذا؟ يوم القيامة. وهذه من الأمور التي ينبغي للمسلم تصديقها، لأن من الأمور الغيبية، والأمور الغيبية لا تقاس بعالم الشهادة. خبرنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نصدقها، أش اللي تيطرى لهذا الإنسان؟ قال فيصبغ صبغة في النار. أشني يصبغ صبغة في النار؟ أي يغمس غمسة في النار ثم يخرج. وسميت الصبغة هنا سميت بالغمسة هنا بالصبغة لأنه يبقى أثرها فيقال له تيقول له رب العزة والجلال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ واش عمرو داز عليك النهار البيض؟ عمرك تلدتي بشي حاجة شي خير؟ أي خير؟ لأن خيرا هنا نكر في سياق الاستفهام تعم. واش عمرك داز عليك شي حاجة غير مزيانة؟ تفكر تفكر، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ ولطالما تنعم، ولطالما رأى الخيرات، ولكن هذه الغمسة وهذه الصبغة أنسته كل نعيم، فيقسم برب العزة والجلال: لا والله يا رب، لا والله يا رب، يعني آش؟ ما رأيت خيرا قط، ولا رأيت نعيما قط، من آش؟ من شدة وإيلام تلك الغمسة. وفي هذا بيان معاشر المسلمين والمسلمات، في هذا بيان لنا على أن المسلم لا يغتر بالحياة الدنيا ولا يركن إليها. فكثير منا مع الأسف ركن إليها، تيصحبوا بأن الدنيا غادي تبقى، وهذا مفهوم خاطئ. شوف ما اسمها، ما اسمها؟ إنها الحياة الدنيا، الحياة، وبعض المرات ما تجيب ديك الحياة. إنها الحياة الدنيا، يعني دنيئة، دنيئة ما تتسواش. واحد، وأيضا مشتقة من الدنو، يعني آش؟ أجلها قريب، أجلها قريب. أي حاجة بديتها، أي حاجة بديتها عرف بأنها منتهية، ديرها دي في دماغ. ساعة تولد، ساعة تولد، تيبداو يقيدوا لك، تيقيدوا لك فلان عنده نهار، عنده شهر، عنده عام، عنده كذا، ها تيتزادك. والحقيقة لا، ما عند الملائكة أن عمرك لا يزيد بل ينقص، لأنهم لت ولتي عرف بأنك تترجع للور. أي حاجة، أي حاجة بديتها فهي آيلة إلى الانتهاء. فعي هذا الأمر، يعني هاد الناس دابا اللي بعض المرات تيحتفلوا بعيد الميلاد، بتحب عيد الميلاد لا، خصك تبكي، لأنك أنت الآن في سيرك إلى الله، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أنت تسير شئت أم أبيت، غادي يجي واحد النهار اللي تسالي، عندك 20,000 مليار، كي تتبداها؟ غادي يجي واحد النهار اللي تسالي، ولتكن ما تكن. إذا القضية خصها، خص الإنسان يشوف فيها واحد الشوفة اللي هي آش حقيقية. ولذلك، ولذلك اش تيقول المجرم والكافر؟ يا ليتني قدمت لحياتي. وعلى هذيك اللي كنت عايش فيها شنو هي؟ ماشي حياة. لا لا، تتبلي بأنها لا شيء، لا شيء، بدليل هل مر بك نعيم؟ هل هل والو والو والو والو. لبثنا يوما أو بعض يوم، لبثنا يوما أو بعض يوم، يعني فينا يديك النشوى، وفينا هو ذاك الملذات، وفينا ذاك الفرح، وفينا هو ذاك المرح، والو كله تيمشي. ولذلك رب العزة والجلال يقول: وإن الآخرة، وإن الدار الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. جمع راسك، راس، شوف قصة تكون صحيحة. يجب على المسلم أن يفهم حقيقة الدنيا، إحنا مع الأسف ما تنفهموهاش. لذلك تلقى الإنسان شد فيها بضفاره وبسنانه، يغتم يهتم لأجلها، وما عرف حقيقة الدنيا إلا هو صلى الله عليه وسلم. مالي وللدنيا، مالي وللدنيا، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي المفعم بالحياة، الممتلئ حياة، لأن حيوان على وزن فعلان، وهو يفيد الامتلاء. من معاني الفعلان الامتلاء بالشيء. إذا قلتي فاض الواد مثلا ولا النهر، فاض النهر، ماشي هي آش فيضان النهر، فاض النهر يعني آش كتر فيه الماء، لكن الفيضان لا لا لا، كتر كتر وتجاوز الحد تاعه، بل أغرق. واو، إذن وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني هذه هي الحياة الحقيقية، هذه هي اللي فيها الحياة الحقيقية. أما هذه التي تعيشها فهي أصلا ما فيهاش حياة. ولذلك كثيرا ما تحدث هذه اللفظة الحياة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: كن في الدنيا، كن في الدنيا، ماشي في الحياة، في الدنيا، وهي وصف لموصوف محذوف، المهم حذفها لأن لا تستحق الذكر. كن في الدنيا كأنك غريب. الشاهد أن الدنيا معاشر المسلمين ينبغي الإنسان أن يتعامل معها بحذر، أن يتعامل معها بحذر، ويعلم أنها لا شيء، لا حقيقة لها. الدنيا لا حقيقة لها، بدليل أن الإنسان، شوف بدليل هذا، هل مر بك نعيم؟ هل مر بك خير؟ يقسم بالله، يقسم بالله أنه ما رأى خيرا قط، ولا تلمس نعمة قط. علاش؟ لأنه ذاك الشيء مشى، مشى مشى، ذاك الشيء مشى، قاع ذاك الشيء اللي كان تيدير من نعيم وكذا مشى. هذا أنعم أهل الأرض، هذا أنعم أهل الأرض. ولذلك انظر رعاك الله إلى ربنا جل وعلا في القرآن، والقرآن هو آيات، عبارة عن آيات، والآية معناها العلامة. يعني القرآن في آيات كثيرة تيورينا حقيقة الدنيا لأجل أن لا نغتر بها، لأن الدنيا سير إلى الله، وأنت في سيرك إلى الله تحتاج إلى العلامات التي تهديك وتدلك، وبدون علامة وبدون آية تقدرتهاش تنحرف على الطريق، وإذا انحرفتي على الطريق يكون المآل والعياذ بالله ممزيانش. إذن الآيات كثيرة تورينا الدنيا شناهية، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، يعني في النهاية لا شيء، لا شيء. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. إذا الله تصور الدنيا هنا آش بأنها تتلاشى بسرعة، تتمشي تتمشي. ولذلك اسألوا رحمني الله ويقول سألوا الناس آباءنا الآن اللي عندهم 80 سنة و90 و100، قول لي يلخص لك حياته شحال بيبقى يتكلم؟ ساعة، ساعتين، ثلاثة، أربعة؟ 80 سنة آش تلخص فاش في 4 سوايع أو أقل. ولذلك قلنا القرآن تيعلمنا هذا المبدأ اللي خصنا نتعامل مع الحياة إنها ماشي شي حاجة، وأن الإنسان ينبغي أن ينظر إليها بعين البصيرة، بعين البصيرة، وأنها فانية آيلة إلى الزوال. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. تتكلمهاش على الأطوار التي يمر بهاش الجنين وهو في بطن أمه، ثم ينتقل بعد ذلك فيقول عز من قائل ثم إنكم بعد ذلك لميتون. ويلا كنا تنتكلم علاش الأطوار التي يمر بها الجنين، وبعدها انتقل رب العزة والجلال إلى قوله ثم إنكم بعد ذلك لميتون. أين ذكر الدنيا؟ إن ربنا جل وعلا طوى ذكرى هنا ليبين لك أن أيها العبد أنها لا حقيقة لها في الحقيقة، إلى بيتوزنها وبتشوف الشوفة اللي يصحي على شيء. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره، ثم السبيل يسره أو أخرج، ثم السبيل يسره، بعدها إيش؟ ثم أماته فأقبره، ثم أماته. والله خلقكم، والله خلقكم ثم يتوفاكم، خلقكم ثم يتوفاكم. في نهاية 80 سنة، في نهاية 140، في نهاية 1000 سنة. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. لذلك حينما يغمس يصبغ، هل مر بك نعيم؟ هل مر بك خير قط؟ هذا أنعم أهل الأرض، فيقول لا والله يا رب. نسأل الله جل في علاه أن يرزقنا ويكون من علم النافع والعمل الصالح. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، إنه جل وعلا ولي ذلك وهو القادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم يؤتى كذلك بأشد الناس بؤسًا يوم القيامة، ثم يؤتى بأشد الناس بؤسًا من أهل الجنة، ثم يؤتى بأشد الناس بؤسًا ذاك الذي ضيق عليه في حياته، ما تلذذ لا بمأكل ولا بمشرب ولا هنئ بزوجة ولا بأولاد ولا بملبس. ولك أن تتصور ما شئت من الناس، لك أن تتصور ما شئت، أبأس أهل الأرض منذ أن خلق الله آدم، أشد الناس بؤساً. يقدر نصور لك، أنا متى تصور لي أنا في دماغي آش واحد دبل الآن ما لبس في رجليه والو في هذا البرد، ها، وتلقاه مثلا مكمش مع الصباح هذا شي طر وتعزب الأعز الله واسمعكم، ربما آش شد شي كسيرات ديرهم في كذا، لا أبناء ولا لباس ولا ولا ولا أي شيء، ولكن قد رزق ما هو أهم من ذلك، وهو الرضا عن الله. تلقى مثلا كذا ولكن أش راضي، يقول لك الحمد لله، هذا الشيء اللي بالله تبارك وتعالى، فأنا راضي بحكمه، لا كما يقول بعض يعني المرجفين، يوم اللي ما من اللي ما قد الله تبارك وتعالى يرزقه ليش خلقه. هذا نسمعه، صرنا نسمعه دابا الآن، وهذا إن دل على شيء يدل على تفريط الله في الخلق تاعه إلى كين كما يقول البعض، لا، هذا تلقى صابر محتسب. وفي هذا الصدد تطلع عندنا أحيانا بعض الفيديوهات تلقى فيهم مثلا بيصوروش أش سي أسرة مثلا محتاجة، والكلام اللي تيكون أحيانا فيه تعليق على هذه الصورة تتشم منه، ماشي تتشم، تيظهر منه أش عدم الرضا عن الله، عدم الرضا عن الله. إن لله في خلقه شؤون، إن لله في خلقه شؤون، والدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب. إذن علاش أنت بتجي تلاد الحاجة عاد بتقول بأن الله فينا هو وفين كذا؟ أتظن أن الدنيا إنما يعطيها الله لمن يحب؟ كلا كلا كلا وألف كلا، بل أحيانا قد يسلط الله الدنيا عقابا وعذابا على أصحابها. ربما هذاك اللي تيبان لك أنت مكمش هذيك التكميشة أهناء أهناء من صاحباش الدور ومن صاحب الملايير، و هذاك راه مازال تيحترس وتينعس، هذاك لا يستطيع النوم، لا يستطيع النوم، ذاك يذكر الله ذاك لا يذكر الله. إذن القضية كيف قلت في الأول محتاجة آش البصيرة. إذن فيؤتى بأشد الناس بؤسا يوم القيامة، فيصبغ بأشد الناس بؤسا وهو من أهل الجنة في الجنة يوم القيامة، فيقال له يا ابن آدم، أو فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ واش عمرك تزيرتي شوية في الدنيا؟ تزيرتي شوية؟ هو كان مزيرني بما تحمل الكلمة معنا، الكرا، الولاد، المرا، تلقى الإنسان يتنفس من سم إبرة وكأن السماء تنطبق عليه. واش عمرك مر بك شي نهار اللي ما كنتيش على برجك؟ فيقول كلا والله يا رب، لا لا لا لا لا. علاش؟ لأن تلك الصبغة في الجنة أنسته كل شيء، أنسته كل هم، أنسته كل غم، قاعدك شي كله مشى. نضرب لذلك بمثال بحال الصيام، الصيام في اليوم الحار الشديد الحر، كي تتبدأ تتوصل وسط النهار تتوحل لك هنا تتبي تموت، عينك تيخرجوا وتتصبر ميتي اذن المؤذين تتشرب ميها تتفطر تتستراح، أين ذلك الألم الذي كنت تجده؟ بقيش تتلقاه، بل يعقب هذا الألم فرح داخلي، الحمد لله وفقني الله تبارك وتعالى، وتحس باش بأنس وتحس بنشاط وتحس بطمأنينة. فين هو ذاك العذاب اللي كان قبل؟ مشى مشى الله يهني. فكذلك فيقول لا والله ما رأيت بؤسا قط ولا مر بي شدة قط. وهذا أيضا يعطينا دلالة على أن الإنسان إذا زوى الله عنه الدنيا ما أعطاها ليش، ما كان لشاش، ما كان لشي يهتم ولا يغتم، ولك في رسوله صلى الله عليه وسلم الأسوة. إذا الله تبارك وتعالى ما وسع ليكش في الدنيا ما تهزاش من انتقال إلى القضية غادية مضيقة، ما تهزاش من انتقال، لا تهتم لها، بل كن راضيا عن ربك جل وعلا، أرضى الله تبارك وتعالى، فمن رضي فله الرضا. لأنه أنت خص تعرف، أنت غادي غادي غادي، أنت سائر ما قاعدش، راه الخضية فاش في الدار الآخرة، الآخرة اللي هي الأخرى الأخرى الآخرة، فحل عينيك. حتى الإنسان إذا ضيق عليه الله تبارك وتعالى في الرزق لحكم يعلمها، فكن راضيا عن الله واعرف حقيقة الدنيا. وبيني وبينكم، هل سألنا في يوم من الأيام أو مرة النبي صلى الله عليه وسلم كم تنعم في حياته؟ النبي صلى الله عليه وسلم دوز تقريبا 63 سنة في حياته، 63 سنة في حياته، شحال تنعم بالحياة؟ لكم أن تجيبوا، شحال تنعم النبي صلى الله عليه وسلم بالحياة؟ الحياة اللي هي مثلا كذا، لكم أن تجيبوا، قرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي، بسبب اش؟ بسبب حفنة توع الشعير، باش يوكل اش؟ يوكل الزوجة تاعو. هذا سيد المرسلين، هذا سيد الأولين والآخرين، وش حال راحت البال لتنعم بها؟ متى كان فتح مكة؟ متى وضعت الحروب أوزارها؟ بل آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم جهزاس جيش أسامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هذه هي حياته، هل تنعم بها؟ هل تنعم في هذه الحياة؟ فلكم آش أن تجيبوا من خلال قراءاتكم لسيرة نبيكم صلى الله عليه وسلم. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا في النار يوم القيامة، فيصبغ صبغة في النار، فيقال له اللي تقول له والله يا ابن آدم هل مر بك خير قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا رب. هذه رسالة، رسالة لاش؟ للذين أغرقوا في الملذات، ما عندهمش على سميتها الحرام ولا لا، لا أغرقوا، عندك رأى الماء الوعر شوية. ثم يؤتى بأشد الناس بؤسا، بأشد الناس بؤسا في الجنة، فيصبغ صبغة فيها، وهو من أهل الجنة، فيصبغ صبغة فيها، فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. ما أحوج المسلمين إلى مثل هذه التعاليم حتى يكون لهم فهم دقيق للدنيا. القضية ربط واحد فهم شوية دقيق للدنيا، قضية الإعلامات وكذا والدنيا وبينا وكل واحد خصو له الحق في أن يعيش مزيانة جانب، لكن ما يهزاش الإنسان من تقال ويجعل حياته كلها متوقفة على ياش، على الماديات، لأن هذا يولد الأزمات النفسية والاكتئابات والأمراض اللي صرنا الآن نشاهدها. ورحم الله ابن القيم رحمة الله عليه، قالك بتعيش مرتاح، بتعيش مطمئن، لابد لك من أصول ثلاثة أساسيات في الحياة. أولها الإيمان العميق، يعني يكون عندك إيمان بالله تبارك وتعالى عميق جدا، كما دار الدور معاه، كما دار تقول الحمد لله الله بالي الخير، مرض الحمد لله، صحة الحمد لله، غنى الحمد لله، فقر الحمد لله، كاين الوليدات الحمد لله، ما كاينش الوليدات الحمد لله، كاين الخدمة الحمد لله، ما كايناش الحمد لله، لأن تنعرفاش أمري ليس بيد فلان أو علان، إنما هو بأمره، إنما هو في يده سبحانه وتعالى. الإيمان العميق، الاتصال الوثيق. ما معنى الاتصال الوثيق؟ ما تكونش العلاقة بينك وبين الله مقطوعة، ما تكونش العلاقة بينك وبين الله مقطوعة، كن دائما الاتصال. أكثر من الصلوات، أكثر من قراءة القرآن، أكثر من ذكر الله. ماشي القضية ما صورت صافي راسي ضرني ونجر علي الفراش وما نحملت شي واحد يضر معي، علاش علاش ونقطعاش العلاقة؟ وربما تيلا بغيت نصلي نجياش للصلاة وأنا متثاقل لأنه ما لا. إذن الإيمان العميق، الاتصال الوثيق، يكون اتصال مزيان بالله تبارك وتعالى، دائما دائما في مواصلة مع الله. ذكار شكار. الأصل الثالث، الفهم الدقيق، أن تفهم الدنيا على حقيقتها. إذا ما فهمتيش الدنيا مزيان مشيتي الله عندك، بحال كي قلنا اش انت غادي اش تخص العلامات اللي توصلك لاش للبلاصة اللي بغيتي. هاد العلامات هي الآيات القرآنية، هي اللي قالت لك هاد الدنيا كي دايرة، وقبض هاد الطريق. إذا انت ما اقتنعتيش بهاد العلامة وبغيت تقبض الطريق، انت غادي لا قادر قبضتي طريق الدار البيضاء فلن تصل أبدا. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا ويكون العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدل على الخير وتعينه عليه، وبارك اللهم في ولي عهده المولى الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.